بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 30 من شهر ربيع أول لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الأخير، المشهد السابع من سورة الممتحنة، مع مسك الختام. يقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذا هو المشهد السابع والأخير من سورة الممتحنة الذي سندندن حوله بإذن الله تعالى. قلنا إن سورة الممتحنة سورة مدنية 13 آية تقع في الجزء 28 من ترتيب المصحف، وهي بين سورتي الحشر والصف. وهذه السورة العظيمة تتكلم عن أس الولاء والبراء، عن الموالاة والمعاداة، وعن نهي الله سبحانه وتعالى عن موالاة ونصرة الكافرين. وصلنا الآن إلى هذا المشهد، وهو المشهد الأخير، بيعة النساء، إلى بيعة النساء. من قبل كان المشهد السابق هو المشهد السادس، كنا نتكلم عن المؤمنات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن. الآن: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. إذن هذه بيعة النساء، الصفقة، صفقة البيعة والتأكيد على صحة الإيمان، هذه هي ما تسمى ببيعة الإيمان، بيعة النساء. وهي بيعة فيها نواهي، معظمها نواهي. هذه النواهي القرآنية التي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على هؤلاء النسوة اللائي جئنا ليبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن هذه الأحداث حدثت بعد صلح حديبية، وحدثت أثناء وبعد فتح مكة. بعد في هذه الفترة، يعني من 6 هجرية إلى 8 هجرية، هنا دخل الناس في دين الله أفواجا، وجاء النسوة بعد فتح مكة، قبل وفتح مكة جاءوا. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت النسوة من اللائي كنا كافرات، فجئنا فأسلمنا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن البيعة. وهذه البيعة أول شرط من شروطها ألا يشركنا بالله شيئا. هذا هو أس الاعتقاد وأساس لا يصلح الإسلام بدونه، وهو التوحيد، ألا يشركنا أن يوحدنا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن هذا هو لب الاعتقاد، هذا هو أس الاعتقاد، ألا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنينا، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. هذه هي شروط البيعة وأركان هذه البيعة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء النسوة، ألا يشركن بالله شيئا. ولذلك صفة وكيفية البيعة وصفتها لنا السيدة أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري رضي الله عنها، عندما قالت هذه البيعة، تفسر هي السيدة عائشة تفسر الآية التي كانت في المشهد السابق، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن. قالت المحنة، الامتحان، الابتلاء، هذا المحنة والاختبار هو هذه الآيات، ألا يشركنا بالله شيئا، يعني هذا هو الذي كان يختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم النسوة عليه. وقلنا إن بعض المفسرين قالوا كابن عباس وغيره أنه كان يأخذ عليهن أي الأيمان المغلظة، أنهن هاجرنا، ما هاجرنا إلا لله ورسوله، وما هاجرنا لطلب دنيا أو للفرار من زوج أو لعشق زوج أو غير ذلك. ولكن هذه تنطبق على الذين في المدينة، ولكن الذين جاءوا في مكة لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، إذن هذه تنطبق على اللائي هاجرنا إلى المدينة. طب والذين في مكة، إذن هذه آية خاصة أيضا بمكة، إذن هي كلام عام تخص عام، والتفسير الذي قاله ابن عباس يناسب هؤلاء اللائي هاجرنا إلى المدينة. إذن يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي لأنه صاحب الدعوة، فهم الذين يأتون إلى بيعته، وهذه البيعة كانت تتم باليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع وكيله، هذه اليد كانت مع الرجال. ولذلك السيدة عائشة تقول في الصحيح، في صحيح البخاري، والله لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة أجنبية قط من هؤلاء المبايعات، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع كفه في كف امرأة قط. إذن البيعة كانت بالكلام، وقالت والله ما كانت إلا كلاما، يعني هو يقولهن يرددن الكلام وراءه. ولكن ولذلك في حديث رواه النسائي بسند صحيح أيضا، عندما قال قالت امرأة وقالت يا رسول الله، يا رسول الله ألا تصافح النساء؟ قال لا، لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. إذن فالبيعة كانت بدون مصافحة وبدون سلام وبدون يد في يد، ولكن الأصل فيها مع الرجال باليد، يعني تضع يدك كأنك بتعقد معه صفقة اليد، صفقة اليد كأنك بيع وشراء. فلذلك فهذه حتى في عقد الزواج بنعقده باليد، يعني كل واحد يضع يده في يد الآخر، دليل على الصفقة، على القوة، لأن هذه هو أصلها. ولذلك فهؤلاء النسوة لما جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ عليهن البيعة، اشترط هذه الشروط، ألا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنين. لا يسرقنا هنا لأن المرأة أن تأتي السرقة ليس بمعناها اختلاس، أنك تأخذ مالا من في خفية في حرز مثلا، لكن ممكن هذه السرقة عند النساء أن توضع عندها أموال أو أمانات فتسرقها أو تنكرها، فهذه سرقة أيضا. فإذا ألا يسرقن ولا يزنين، وهذه مسألة. ولذلك في الحديث أنها قالت المرأة، قالت يا رسول الله أو أتزني الحرة، أتزني الحرة. فلذلك كانت سيدة بنت عتبة، فاطمة بنت عتبة، لما جاءت إلى رسول الله تأخذ البيعة وجاءت بمفردها، يعني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا على هذه الآيات، ألا يشركنا بالله شيء، ولا يسرقنا، ولا يزنينا. لما وصل إلى ولا يزنينا وضعت يدها على رأسها حياء من الكلام، يعني شعرت كأن جسمها قشعر، فأعجب رسول الله من حيائها. فقالت لها السيدة عائشة: أقري أيتها المرأة، يعني اطمئني أيتها المرأة، والله ما أخذ ما بايع هؤلاء النسوة ما بايعنا إلا على هذا، إلا على هذه الشروط يعني. فقالت إذن، يعني فنعم إذن، فنعم إذن، يعني خلاص طالما أنتم فعلتم إذن هذا أمر مقرر. يعني استحيت إن في قصة الزنا هذه حاجة شيء كبير يعني. ولذلك قالت: أو تزني الحرة؟ لا لا لا، لا يتصور أن المرأة الحرة تزني. كأن الشيء النساء المبتذلات هن اللائي يبيعن أجسادهن للرجال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلع على النساء سواء فرادة أو جماعات، وكنا يوافقنا، يعني لا هو يتلو وهن يقولن نعم يا رسول الله نوافق على ذلك. ولذلك ألا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنينا، ولا يقتلنا أولادهن. قتل الأولاد هنا بالمعنى الجاهلي القديم، وإذا الموءودة سئلت كانوا يقتلون بعد أن يولد، تولد البنت إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هؤلاء كانوا يظنون، هنا الأنثى كانوا يبشر كأنه أصيب مصيبة ويسود وجهه، لأنه لا يحبون الإناث ولا يحبون البنات. ولذلك فكان الواحد فيهم يقول لك أنا أدفنها وهي حية، حتى يعني لأنه يخشى العار، ممكن إغارة ولا من قبيلة على قبيلة، وابنته ربما تسبى أو البنت تفسد من بعده أو أي شيء آخر أو يكون فقيرا، فكانوا لا يريدون البنات. فلذلك فإن كانوا يقتلون الأولاد ويقتلون أبناءهم. أما ممكن القتل أيضا في الأجنة في البطون، المرأة تقتل جنينها، وهذا نهي عن قتل الأجنة في البطون كما يقول ابن كثير، كما يفعل بعض الجهال بعض نساء الجاهلات في عصره هو، يعني في القرن الثامن الهجري، يقول كما يفعل بعض الجهال تطرح المرأة نفسها على الأرض، يعني بتقع من مكان عالي حتى تجهض جنينها، إما لفساد أو لإما لغرض آخر، يعني تريد أن تنزل الجنين فتعمل أي شيء. الآن يأخذون، الآن في أشياء لا تضرب نفسها ولا شيء، ولا بتقع ولا تسقط أو تحمل أحمالا ثقيلة، لا الآن المرأة بحباية صغيرة كذا ممكن تجهض ما في بطنها، وهذا اسمه قتل للنفس، قتل. حتى ولا تقتلوا أولادكم سواء الذين تخلقوا أو الذين لم يتخلقوا، هي بعد 120 يوم بعد 4 أشهر هذه الخطورة الشديدة. ها فإذا والذي قبل ذلك، قبل 120 يوم، قبل 4 أشهر هذا هو فيه الكلام، وليس بمأذون له إلا بشروط صارمة من علماء موثوق فيهم، ويقولون أن في خطورة وفي ضرر كبير جدا. هذه مسائل معروفة في تراجع في مضانها، لكن الشاهد هنا ولا يقتلن أولادهن، يقتلن أولادهن كما كان يفعل الناس في الجاهلية، أو يقتل أولادهم، يا تقتل المرأة جنينها في بطنها. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. لا يأتين ببهتان، قيل ما معنى البهتان هنا؟ هو أن تبهت الإنسان بما ليس فيه، تصفه بكذبا بشيء ليس فيه. لكن ما هي خصوصية البهتان عند المرأة؟ أن تأتي بولد وتنسبه إلى زوجها، تقول أنا ممكن تلتقط لقيطا أو تأب ولد ملقى في شارع ولا غيره وتقول له هذا ابنك، وإن هو يكون غاب عنها وكل ده أنا حملت وحصل وولد وعاد تلفق له جنينا، أو أنها يعني هو معها فتأتي ببهتان، فلأنها تعاشر رجلا آخر وهي على ذمة زوجها، فالرجل يظن أن الماء ماءه، فهنا تنسبه إليه لأنه ولد على فراشه، وهو لا يدري، هو يظن أن الولد ولده، لأن المرأة أخفت عليه وعشرت أو زنت من غير ما يعلم. وهو هنا ولا يأتينا ببهتان، وقيل البهتان معنى السحر، يعني وذلك الرسول نهى الرجال أو النساء نهى الأمة في حديث عبادة بن الصامت ولا يعضه بعضكم على بعض. يعضه يعني يسحر بعضكم بعضا، تعملوا السحر والعمل والمصائب التي مبتلى بها الأمة الآن. يعضه بعضكم يعني الواحد يروح يلجأ إلى السحرة وإلى الكهنة ويعقد بعض الأشياء ليعني يضر، يتسبب في ضرر أخيه أو ضرر زوجته أو ضرر الزوجة. هنا أقول ولا يعضه، وهذه وصية أخذها قالها عبادة بن الصامت كما في صحيح البخاري، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط علينا مثل ما اشترط على النساء، يعني بايع مثل بايعة النساء، ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا نفس بايعة النساء، ولكن زاد عليه ولا يعضه بعضكم على بعض، بعض بعضكم يعضه هكذا بمعناها يسحر، ولذلك فسرها بعضهم بالبهتان. لكن عند النساء رأي جمهور المفسرين الآية هنا في سورة الممتحنة في نفس ولا يأتينا ببهتان يفترينا، البهتان هو الولد كما قال جمهور المفسرين، البهتان إن تنسب إليه ولدا هو لا يعلم، وليس معناه ولا يعلم ان هو لو يعلم كان يبقى موافق، يعني افترض هو يعلم هيكون ديوث، هيكون ايش يعني لو يقول لك وهو لا يعلم، هو لا يعلم لان الاصل ان هو الاصل بالفطري الغريزي ان الزوج انها تفعل من غير ما يعلم. لكن اذا كان يعلم يعني راح تزنت وهو يعلم، يعني جالس منتظرها تاتي بعد ما تخلص الوظيفه وتاتي بالولد، فهنا فهذه معناها ماذا؟ انك ديوث، يعني رجل بقرون، فهذا هو ولا يدخل الجنة ديوث، فهذا هذا هذا يعني المصيبة أشد. فإذا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. طب البهتان يأتيناه بين أيديهن وأرجلهن، أرجلهن ممكن نفهمها لكن أيديهن كيف؟ طب الأرجلهن المقصود بها الزنا، نعم المرأة في الزنا بين يعني هذه كناية عن المعروف، والقرآن يكنف مثل هذه الأمور معناه بين أرجلهن يعني بين شعبها الأربع يعني الزنا، ولكن بين أيديهن أنها تحمل وبعد أحلل يبقى إذن البطن بين يديها، لما تحمل يكون بين يديها يعني، وقيل بين يديها أي بين لأنها تقبل اليد من منطقة الوجه إلى منطقة أسفل عند الرجل وهكذا عند الخاصرة، فهذا ممكن تجس، مقصود بالجس أنها تضع يدها في يد رجل لا يحل لها، أو أنها تقبل أو يقبلها رجل، فهذا في الوجه وفي اليد يعني بين يديها أمامها هكذا، والمقصود بالرجل إذن الزنا. في الحالتين هو المعنى لا يجوز لها أن تفعل هذه الأفعال المشينة من زنا ومقدمات الزنا، سواء بالجس بجس اليد أو سواء بالقبلات أو بالزنا الفاحشة الكاملة. هنا والعياذ بالله ولا يزنين ولا يأتينا بفاحشة ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف. إذن هذا لاحظ لا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، طب ما هو قال قبلها ولا يزنين، هذا التفصيل والتأكيد، لأن هنا يزنين هذا الزنا العام الزنا الفاحش، هنا يأتي إلى تأكيدها أكثر بالتفصيل لحتى مجرد القبلة، حتى مجرد المس، حتى مجرد الدغدغة المشاعر، ألا يلنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة تتغنج في كلامها عبر الهاتف أو عبر الكلام المباشر وهي تتكلم بمنتهى الخشونة مع زوجها في الحياة العادية، في الحياة يعني في بيتها بتتكلم كأنه بيكلم رجل لرجل، وعندما ترفع الهاتف ولو أن رجلا يكلمها وخاصة إذا كان أجنبيا ترى الرقة والنعومة واللين في القول والحنية، المفروض هذه الحنية والحنان والنعومة تكون لزوجها وليس للأجنبي. الأصل أن تتكلم بخشونة وبجفاف مع بجفاء مع الأجنبي، السلام عليكم وعليكم السلام، زوج موجود غير موجود انتهى الأمر. أما قصص وحكايات طب ونقول له طب وكيف حال المدام جيدة، طب وانت الأولاد راحوا المدرسة، طب وانت مالي، ما تخلي الموضوع للزوج وتخلي الموضوع يسأل. يعني ما هذا هو هذه حبائل الشيطان، وهذا اللي يجعل فيه ألفة في الكلام، هي مجرد كلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. انتهى الأمر. الزوج موجود، خارج موجود، فلان اتصل وانتهى الأمر، شكرا جزاك الله، السلام عليكم. لكن تفاصيل وحكايات، وهذا هو هذه حبائل الشيطان، وهذه هي الذي بيؤثر. وهذه وإلا العين فعلا عزيناها النظر، والأذن، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. الأذن ممكن تسمع وتتلذذ بالكلام المعسول الجميل، وتزني الأذن، تزني باللذة بالسماع فقط. ويعشق الإنسان هذه المرأة التي لا تحل له بمجرد الأذن، بمجرد الحكايات والكلام. فاتقوا الله في النساء، ولتتقي المرأة في زوجها الغائب عنها أو في الأجنبي هذا، فأنها لا يحل لها أن تتكلم مع غير ذي محرم. إذن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. هنا كلمة المعروف هذه، لا يعصينك في معروف، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا معروفة، هو يقول غير المعروف؟ هذا كما قال الله تعالى وقل رب احكم بالحق. هو ربنا لو قال، لو قال وقل رب احكم، يعني هو إذن ربنا لا يحكم إلا بالحق، لكن هذا من باب التأكيد، تكرير المعنى أو الزيادة فيه، لأن حتى لا يلتبس على ملتبس أنه لا تتصور أي تصور أن الله لا يحكم إلا بالحق. هو يحكم، لو قال يحكم نعم هو يكفي هذا، ولكن يا يحكم إلا بالحق. وكذلك لا يأمر رسول الله إلا بمعروف، لا يعصينك في معروف. أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، فاطمة بنت عتبة، وسيدة رقيقة، وغيرها من نساء المسلمات الأوائل، ها، وإحدى خالات الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فمن تفسيرهن لكلمة المعروف، لأن الرسول كان يفسر لهن بعض الأشياء النواهي، عارف اللي هي الجرائم المنتشرة أو المعاصي المنتشرة أو في العصر، دائما يتكلم القرآن عن هؤلاء، مثل جريمة ويل للمطففين للذين يطففون الكيل والميزان ويغشون، هذه جريمة في قوم شعيب عليه السلام. لماذا؟ وعن رب لو يقول لك واحد لماذا لا نتكلم في التوحيد أولا، ما هو بيتكلم في التوحيد، لكن هذه جريمة العصر لابد أن يركز عليها، مثل جريمة العصر التي كانت في أيام نبي الله لوط عليه السلام. كانوا يأتون النساء، كانوا يأتون الذكران من العالمين، فالقرآن ركز على هذه القضية لأنها كانت هي الفاحشة الكبرى التي كانوا يتكلمون فيها، بالإضافة إلى التوحيد. ها يعني التوحيد نعم، لكن أنك تقول لي التوحيد وتنسى أمراض العصر، هذا من الخطأ. نكلم الناس التوحيد أولا، طيب قل لهم لا خلاص وحدوا الله ولا تشركوا به شيء، وبعدين وبعد ذلك يعني يعملوا إيه يعني، ونتركهم يعني في مصايبهم ومعاصيهم، لك حاجات خفيفة. لا، لابد أن يتكلم في أمراض العصر. الله تكلم في أمراض العصر وهو الكيل والميزان، البيع والشراء، في سورة المطففين، في سورة هود، عندما تكلمنا فيها قديما تكلمنا عن جريمة هؤلاء القوم الذين كانوا يطففون ويغشون. فإذا كل نبي جاء بالجريمة، كما في أيام في نبي الله إبراهيم الأصنام والكواكب وفلاسفة ويعبدون، يعني ناس عندهم عباقرة كما يقال، ها عباقرة فلاسفة في بابل وفي العراق في ذلك الوقت. فالرسول فكانت الجريمة جريمة عبادة الكواكب والأصنام والأبراج والنجوم، وهذه جريمة. فنبي الله إبراهيم كلمهم عن هذه الجريمة، يعني هذه هي التي كانت منتشرة في زمانهم. ولذلك جاء سيدنا موسى بعد ذلك، الناس هؤلاء يحبون السحر، هؤلاء سحرة ويتقنون هذه الفنون، فلذلك نبي الله جاءهم، الله سبحانه أرسله بالعصا وأرسله بهذه العصا التي تتحول إلى حية ويخرج يده بيضاء والنظرين هكذا، كل هذا هذا لأن هذا هو المرض الذي كان شائعا في عصره. فرعون كان يستخدم السحرة، عبد الناس من أجل هذه يعني جريمة العصر، كانت السحر، سحر الناس وقوة. ولذلك السحرة آمنوا بعد أن كانوا سحرة فجرة تحولوا إلى شهداء بررة، لأن هذه لأنهم الذين صنعوا السحر، هم أساتذة السحر. يجي واحد يسحرهم يعني هكذا؟ لا، أيقنوا أن ما فعله موسى إنما هذا ليس بسحر، هذا هو هذا مرسل من ربه، إذن هو حقيقة، هذا نبي الله فعلا. ولذلك كفروا فرعون وقالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إذن هذا الذي فعلوا، هذه جريمة العصر. نبي الله أصلا عيسى نفس القضية، أمراض. الناس كانوا مفتونين بالطب، مفتونين أساتذة في الطب والعلاج وعندهم يعني مفتونين بهذا. فجاء فأبرأها أبرأ الأكمة والأبرز والأعمى، وبل إنه أحيا الموتى بإذن الله، عمل لهم أشياء يعني صدمهم في ما يفتنون به. فسلط القرآن على هذا المرض، الجريمة العصر. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فالجاهلية العمياء، وجاء إلى هؤلاء الذين في عصره يعبدون هذه الأصنام. وأيضا جريمة أخرى أنهم كانوا بلغاء فصحاء، وكانوا فجاء القرآن بأفصح وأبلغ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان اختصر له الكلام اختصارا، فأتي بجوامع الكلم، ولذلك ما استطاعوا أن يعيبوا عليه بأي شيء حتى باللغة والبلاغة. يعني الرسول كان يتكلم ويعد الكلام عليه عدا، وهم فصحاء وبلغاء لم يستدركوا على رسول الله كلمة واحدة، ولم يعيبوا على رسول الله كلمة. وعندك من تجلس تكون بيننا مجموعة من فصحاء، أو إذا ابتلاك الله في حضور خطبة جمعة مثلا كما يحدث في عصرنا هذا، ومثلا أنت فحل في اللغة وفحل في النحو والقواعد، أكثر الناس ألما للخطيب وهو عالم النحو بصفة خاصة، كأنه يجلس على السفود، هو هذا بالسفود في الخطبة. لماذا؟ عمال يكسر الخطيب ويشد ويضم ويضم ما لا يضم، ويكسر ما لا يكسر، ويفتح مصايب فتوحات وتكسيرات. الرجل جعل الخطبة كلها عبارة عن معركة لغوية، فين أنت تتشعر بألم وأنت تستمع إلى هذه الفهاهة، وتسمع إلى هذا التلعثم في اللغة، والتلعثم في القول، والتلعثم في كل، وكسر قواعد اللغة. الرجل والله إذا سيبويه لو كان حيا في أيامنا، الرجل كان مات من توه، أو سأل الله أن يميته على الفور. لماذا؟ لأنه الرجل له إحباط نفسي، كيف يستمع؟ مجرد سمع ده انت في الدقائق الاولى ممكن تتسبب في مجامع اللغة العربية واساتذة النحو وكل ابن جني وسيبويه والخليل وكل اساتذة اللغة. هؤلاء يموتوا من خطبة واحدة، من خطبة ايه ده؟ في اول افتتاحية ممكن يموتوا في حالهم. لماذا؟ لان هذه الفصاحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان فصيحا مع فصحاء. تخيل لو كانوا يعني وجدوا فيه أي كلمة أو كلمة فيها خطأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم استدركوا عليه، لكن لم يجدوا. ولم يذكر لنا حتى لا برواية ضعيفة ولا موضوعة أنهم عابوا على رسول الله أي شيء من هذه البلاغة ولا الفصاحة، ولا استدركوا عليه شيئا. ورغم أنهم هم أهل الشعر، والرسول ما كان شاعرا، ورغم ذلك فكان يقول يتلو عليهم القرآن ويقول الأحاديث العادية ويتكلم الأحاديث العادية هذه، وما كانوا يستدركون عليه. إذن هذا القرآن في حد ذاته معجز، ورسول الله بفصاحته أيضا كان يعجزهم أيضا رغم أنهم هم الفصحاء. فهذه إذن عندما نتكلم عن جريمة عصر، نعم الرسول يتكلم لأن هذا شائع بين النساء، شائع بين النساء إن هي النواح. ولذلك الرسول في حديث معطية وغيره قال فسرت المعروف، قالت نهانا رسول الله عن النواح. النواح يعني أن يجتمع النسوة في مكان ما معا، ويعني ينحن بصوت عال ومحزنة، يعني هذه إن كل هذه. وحتى النواحة أو النائحة هذه كانت تستأجر حتى تثير الأحزان. وذلك العرب تقول النائحة الثكلة ليست كالنائحة المستجرة. المستأجرة بتبكي منظر وتصوت وتعمل لها رنين، ولكن الثكلة هي اللي مكلومة، التي الأصيلة يعني التي فقدت ابنها، أما واحدة جاية تساعدها هكذا يعني وتهيج المشاعر. فهذا ولذلك فالرسول نهى عن النياحة وقال إنها من أمر الجاهلية، ونهى عن شق الجيوب، وأن المرأة كانت لما يقتل لها موت لها ميت ولا شيء في الجاهلية كانت تشق جيبها قميصها وتنشر شعرها وتخرج هكذا، ثم أو وأحيانا كانت تجزه جزا مثل الرجال وتشق وتلطم على بيديها على خديها، يعني كانوا تخمش وجهها وبيعملوا وتتعفر نفسها في التراب وفي الأرض. فالرسول نهى عن كل هذه أمور الجاهلية وعدها من أمور الجاهلية اللي هي النائحة والمرأة المرنة التي لها رنين والصوت وعلو هكذا. هذه الجاهلية لازالت موجودة، المرأة لا زال هؤلاء النسوة لا تزال في نفس هذه الأمة موجودات، هؤلاء اللائي نحن وتصوت وتولول وتشق الجيب واللي تخرج وتعمل نفس المصائب ونفس الجاهلية الأولى، هي نفس هذه موجودة مكررة حتى الآن، رغم أن القرآن نهى عن ذلك ومن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلا أن لا تزال الجاهلية مستمرة للأسف الشديد بسبب سكوت العلماء طبعا ورضا العلماء بهذا الأمر. هناك فرق بين البكاء وأن المرأة تبكي على زوجها على فقيدها على حبيبها على ابنها على فلذة كبدها، وبين أنها يعني تخرج عن الشرع وأنها تصوت وتولول وتعترض وتشق جيبها وتعمل هذا. هذا رأيناه في القرى وبعض الأحياء الشعبية في المدن في مصر القديمة كانوا يفعلون ذلك، المرأة تشق جيبها أول ما تفتح تشق القميص هكذا وتصوت وتهيج بسبب أنهم قيل لها إن ابنك مثلا غرق أو مات أو قتل، يفعلون هذه بهستيريا فظيعة هكذا. هذا هو نهي جاهلية، هذه جاهلية لازالت مستمرة حتى الآن. وذلك فإن السيدة هذه اسمها فسرنا المعروف بهذا التفسير، يعني السيدة أم عطية وغيرها من النسوة فسرنا المعروف ولا يعصينك في معروف بأن هذه النواهي التي ينهى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها شائعة بين النساء أكثر اللي يشق الجيب. ولذلك أول من كانت هذه أخمدت في أول ما الإسلام فعل ذلك كان في عصر الصحابة، ما كان يحدث هذا أبدا، لا كان يحدث لوحدة تشق الجيب ولا تعمل، كله كان بيلتزم بالشرع. في القرن الأول الثاني الثالث دخلنا في الثالث، هنا بدأنا في النصف الثالث على بداية القرن الرابع هنا في عصر بني بويه حدثت هذه الجريمة من جديد وجددوها في أيام بني بويه، وهم من الشيعة، هؤلاء من الشيعة الرافض الذين تمكنوا من الإحاطة بالخليفة العباسي السني في ذلك الوقت، كانوا أقوى من الخليفة العباسي. هنا نشروا أول من قام بالاحتفال بعيد تجديد أحزان ما يسمى كربلاء ومقتل الحسين رضي الله عنه، وقاموا بإحداث دبادب وطبول وهذه أشياء في بغداد، وخرجت نسوة أخرجوا نسوة من هؤلاء الشيعة، وخرجنا في شوارع بغداد في ذلك الوقت، ولأول مرة المرأة تكشف عن وجهها ورأسها، وكشفنا شعورهن في ذلك بحماية العسكر من بني بويه، وكنا يلطمنا ويضعنا التراب على رؤوسهن بإعادة ذكرى اللي هي يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين. فكانوا أول من قام بنشر ورعاية هذه البدعة إلى وقتنا الحاضر وأشعوها في العالم الإسلامي، لأن بعد ذلك في دولة بني عبيد كانت في المغرب الإسلامي في تونس وكانت في مصر في ذلك الوقت أيضا، كانوا تبنوا هذه البدع وأحيوها بعد أن كانت ماتت نهائيا. هذه بدع شق الجيوب واللطم، وبدع المرأة تجز شعرها أو تخرج بشعرها وتصوت، كانوا يولولنا في شوارع بغداد يخرجنا هكذا بحماية آل بويه، وكل هؤلاء يحبون آل البيت وهؤلاء يحبون الحسين، وما أحد يستطيع، والعلماء الذين كانوا يعترضون كانوا يزجون بهم في السجون. يعني كان نفس المصائب هذه هؤلاء إذا ظهروا في أي بيئة إسلامية سنية أفسدوها وضمروها ونشروا البدع. اعلم هذا، إذا ضاعت سنة إذا خفيت سنة ظهرت بدعة، إذا ظهرت سنة تختفي البدعة، معروف هذا هو، هذا هو قانون التوازن. كلما قويت السنة خافتت البدعة وتوارت، كلما تخافت اختفت السنة ظهرت البدعة بجنونها وقوتها وبشؤمها وبعوارها وبتدميرها لهوية الأمة. لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقال الله له ليأخذ هذه البيعة على النساء ولا يعصينك في معروف. قال العلماء، قال ابن عطية وغيره من العلماء، قالوا ولا يعصينك في معروف، المقصود المعروف كل الأوامر والنواهي التي يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية عامة، ليس المقصود بها النواحة فقط، النواحة والشرك بالله وكل ما تتخيل أوامر، أي شيء يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينهى عنه فهو معروف. يعني خذوا أي شيء يأمر أو ينهي به الله ورسوله، يعني فالرسول بيبلغ عن ربه، فإذا فهذا هو المعروف. المعروف من التوحيد إلى إماطة الأذى عن الطريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن وصلنا إلى قول الله تعالى في آخر شرط البيعة، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن أمر من الله لرسوله، فبايعهن أي بايعهن يا محمد، بايع هؤلاء النسوة، بايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم، لأن جئنا والإسلام يجب ما قبله. واستغفر يعني أطلب المغفرة من ربك، الله يعلمه. طب ما ممكن ما لا يقول له ذلك، ما هو الله غفور رحيم لوحده من غير ما تطلب، ولكن هذا تعليم وأدب لنا أن نطلب المغفرة من الله. تأدبوا مع ربكم. ها، ولا يعصينك في معروف، هذا للرجال وللنساء، يعني القضية هنا للنساء، لكن هذا للرجال أيضا، كما قلنا لكم في حديث عبادة بن الصامت أن بايعنا رسول الله على نفس بيعة النساء، نفس الشروط هذه وهذه والبيع. ولذلك العلماء قالوا إن الله، هذا يدل على تمام الأخذ والأمر من الله سبحانه وتعالى. ولا يعصينك أنت يا محمد في معروف، يعني ممكن الواحد يعصي الملك، يعصي الأمير، يعصي الزعيم، يعصي القائد، يعصي أي شيء، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ وهو معصوم من ربه. هذه الأمر فقط هذا. أما طاعة كل هؤلاء لا بد يشترط فيها أولا أطيع الله وأطيع الرسول، أطيع الله والرسول، أطيع الله يعني طاعة الله وطاعة الرسول، هذه طاعة ليست طاعة لأولي الأمر من العلماء والفقهاء والأمراء والملوك والصلاة، هذه طاعة مرتبطة بطاعة الله ورسوله، ليست مستقلة على الإطلاق. ولذلك إن الله غفور رحيم لمن يأتي إليه تائبا من الكفر، حتى وإن أشرك، حتى وإن كفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بشرط قبل إيه؟ قبل الموت، إذا مات خلاص انتهى، لا يغفر له. ويرجعنا القرآن مرة أخرى إلى أول السورة من جديد ويربطها بالأول، الولاء، يرجعنا إلى الولاء، انتهت قصة البيعة النساء الآن، يرجع يا أيها الذين، خطاب مرة أخرى للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، تذكروا ذلك، لأن القضية كانت نزلت بخصوص بمناسبة قصة حاطب بن أبي بلتاع الصحابي الذي تكلمنا عنه في أول المشهد الأول، ونحن في المشهد السابع النهائي الخاتم الآن نختم. فالقرآن يرجعنا إلى أول السورة، يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، هنا يقول في آخر السورة يربطنا مع أول السورة، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. لا، هؤلاء الكفار يأسوا من الآخرة أي من ثواب الآخرة، هم ينكرونها، كما يأس الكفار من أصحاب القبور. هؤلاء الكفار لما الميت يموت هل سيرجع؟ هو يائس أن يرجع له مرة أخرى. فكيف تتولون هؤلاء الذين لا يعترفون بربكم ولا برسولكم ولا بقرآنكم ولا بدينكم؟ كيف توالونهم؟ كيف تناصرونهم؟ كيف تحابوهم؟ كيف تودوهم؟ كيف تتعاملون وتظهرون معهم على المؤمنين؟ لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ألا تستحي من ربك؟ يقول قوما غضب الله عليهم. يقول العلماء ويقول المفسرون، يقول ابن كثير غضب الله عليهم من كل الملل سائر الكفار. أي مسلم، هذا مسلم وهذا كافر، يهودي نصراني بوذي هندوس، أي إنسان غير مسلم غضب الله عليهم. لحل هذه قوما غضب الله عليهم. نعم في الناحية الشرعية، في الناحية الدنيوية، في معاملات أهل الكتاب لهم معاملة خاصة، وهؤلاء الذين اليهود والنصارى والزواج والمناكحات هذه مسائل دنيوية للتعايش فقط بحدود وبشروط الشرع. لكن من الناحية العامة في الأخرى غضب الله عليهم. كيف تتعاملون، توالون، تتولون قوما غضب الله عليهم؟ كيف تناصرونهم؟ كيف تتحالفون معهم على إخوانكم وتقتلونهم في أفغانستان والعراق وفي الشيشان وفي غيرها من الأماكن؟ كيف تناصرون هؤلاء الذين غضب الله عليهم؟ ومن الذين غضب الله عليهم لا تظن أن اليهود والنصارى فقط، حتى المرتدين الذين ارتدوا، وهؤلاء الحكام الكفر الذين خرجوا عن الإسلام، هؤلاء من الذين غضب الله عليهم أيضا. كيف توالون هؤلاء السلاطين والحكام والزعماء المرتدين الخارجين الذين هم الذين جلبوا العار والشنار، وهم الذين أحضروا ووالوا الكفار على المؤمنين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ تجعلونهم تساوونهم؟ فالذي يساوي بين المسلم والكافر هو مثل الكافر، لأنه بيساوي. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ثم بعد ذلك تنزلون الإسلام وتنزلونه الرغام؟ هذا لا يجوز، أن لا تتولوا قوما غضب الله. هذا النهي لا نهي يفيد التحريم، وهذه المولاة كما قلت لكم، هذه المولاة التي فصلناها في السورة في أوائل السورة، وقلنا لكم عن فعل سيدنا حاطب ابن أبي بلتاع رضي الله عنه ماذا حدث، وتكلمنا بالتفصيل، ولنا دورة اسمها دورة الولاء والبراء بالكامل، شرحنا فيها كل هذه الشبهات ورددنا على هذا، وقلنا أن هذه المولاة مولاة الكفار، هذه مولاة كفر خارج عن الملة، هذه المولاة. أما ما يسمى من صور صغيرة، هذه واحد يتزوج واحدة نصرانية من أهل الكتاب، ما هو بيودها بزوجته، هذه الصورة مأذون فيها، هي شكلها مولاة ولكن في الحقيقة ليست هذه هي المولاة المقصودة من ناحية الشرعية اللي فيها نهي. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مأذون لها في الشرع. أبوك الكافر، لو واحد أبوه كافر أسلم وأبوه لا يزال نصرانيا، فإنه نعم، وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعم، نعم يوده ويطعمه ويساعده كل شيء، ولكن لا يوافقه في شركه ولا يسمع في كفره، ولكن تظل المودة لأنها مأذون لها، مأذون بها شرعا. وإن كانت صورتها مولاة، إن كانت صورتها صورة شكلها لكنها ليست من الوافي الحقيقة، المولاة المظاهرة، مظاهرة الكفار، خروج معهم في جيشهم أن يمدون بالمعلومات على وتجسس على المسلمين لمصلحة هذه، هذا كفر أكبر مخرج من الملة، ولا حجة لمن احتج بكلام حاطب بقصة سيدنا حاطب، وقلنا لكم أنه أخطأ في تأويل وتكلمنا في هذه المسألة فلتراجع بعد ذلك. لكن هذه الذي يحدث في الأمة الآن، يعني تجد الأمريكي مع الرافضي مع الذي يزعم أنه من سدنة ومن آل سعود اللي هو سدنة الكعبة، محسوبون المحسوبون على السنة، يتحالفون مع الروافض ومع الأمريكان ومع حلف الأطلسي، وهناك أردوغان يتحالف مع حلف الأطلسي بس هو عضو في حلف الأطلسي، لضرب من؟ لضرب المسلمين في أفغانستان، ويتحالفون جميعا الآن، حاجات غريبة، كل هؤلاء يتحالفون جميعا على ضرب المسلمين الآن في العراق وفي الشام وفي سوريا، كل هذه مرة واحدة، يعني لا تعرف يعني كيف هذا يجتمعون جميعا، الصيني والروسي والمصري وهؤلاء الاتحاد والغرب وكل هؤلاء من نصارى وصليبيين ويهود كلهم على المسلمين في الشام الآن. إذن هذا والذي يقبل على أن يكون منهم يتولى هؤلاء فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الذي يتولى هؤلاء الظالمين والكافرين فهو منهم، فهو كافر فإنكم إذن مثله، فأنت مثله، فأنت تساويه أصلا، إذا كان كافرا فأنت كافر مثله. هذا هو التحقيق في مثل هذه المسائل. هذه الأمة ابتليت بأن العلماء ضيعوا هذا المفهوم العقدي، الولاء والبراء، وتآكل الولاء والبراء على أيدي هؤلاء العلماء الذين باعوا دنيا دينهم بثمن بخس، بفضائية هنا، ببرامج، بسفريات، بجواز سفر، ببعض المال، بدراهم معدودات، باعوا ورشوا الأمة، فصارت الأمور مختلطت علينا الآن. هذا هو من لنا أن نكتفي طبعا بهذا المقدار، ولأني أريد أن أعلق على أحداث سريعة الآن. فبالنسبة لي ابتلاء الأمة بمثل بعلمائها، انظروا إلى وصول العلماء. نتكلم عن مصر الآن، ما حدث في مصر الآن، الناس أحيانا واحد بيتعجب. كانت المرأة قديما في مصر، أنا بحكي عن الذي حدثناه نحن حتى في الحقبة العلمانية التي عشناها من سنوات، كان في حياء، وكان هناك الناس تغار على المرأة اللي اعتدى عليها، وكانت ممكن تقوم معركة كبيرة في شارع أو في حي من أجل أن شخصا ما اعتدى على امرأة. الآن الأمة بتشاهد في التلفاز اغتصاب النساء، إهانة، انتهاك أعراض علانية، ولا يعني ماتوا، أخصوا الرجال، لا يوجد فحولة في أهل مصر الآن، كأن الناس ماتوا، الرجال ماتوا في مصر. يعني أليس فيكم فحل رشيد؟ يعني ذكور، يعني منظر هكذا، أشباه رجال، والله أشباه نساء وليس أشباه رجال. يا رجل، الرجل في أول أمس دكتورة أستاذة قسم الأشياء في المستشفى علانية أول أمس، يدخلون علي في مستشفى تعالج المرضى النساء وهكذا، يدخلون علي بالنقاب، والمريضة في اللي بتكشف علي يقول يجرونها من رأسها ويضربوها نصفها أبو اليوتيوب، في اليوتيوب نرى علانية هكذا كما نشرته قناة الجزيرة، ورأيناها علانية يضربوها أمام الناس في المستشفى وجرجوها، وهي الطبيبة اللي بتكشف على كل الوقفات هؤلاء، وأستاذة كبيرة 45 سنة، وثم بعد ذلك يضربونها ويسحلونها 30 مترا كما قال زوجها، وزوجها الدكتور رجل جنن، يسحلونها 30 مترا. هؤلاء المجرمون الجلاوزة الجبناء، هؤلاء الذين يذلون نساء المسلمين يفعلونها مرمى. فين الرجال يا جماعة؟ من مات دون عرضه، من قتل دون عرضه فهو شهيد. من حتى ألاقي يعني خلاص وصل الأمر نصف أحمد شاهد، والمرأة أيضا الولد صغير مع أمه، وأمه منتقبة في التظاهرة هذه، والناس جررها حضنها هكذا من النقاب وجررها هكذا، والولد بيقبل يد الضابط المجرم، يقبل يده لأجل أن يصرخ ويبكي أن يترك أمه، يعني بيتوسل إلي أن يترك أمه، والرجال والحوائي حطها رجال وناس في عامة هكذا. يا أخي يعني لا والله حد إيه يعني ماذا عساه، يعني كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. إيش هذا الذي يحدث؟ ما عادي أين هذه الرجولة؟ فين الفي؟ وبعدين أنتم إذا لم تكونوا تحمون النساء، إذا لم تستطيعوا أن تحموا النساء يا تحالف ما يسمى بالشرعية الديمقراطية، إذا لم تستطيعوا أن تحموا النساء فلما تأمرهن بالخروج؟ لا، هو كل يوم معدل يوميا 100 امرأة، 50 امرأة في السجن، اغتصاب، ضرب، انتهاك أعراض في الشوارع أو في السجون. لا، إيش أنتم عمالين تشيعون بدون شيء؟ لماذا لا تحمل الرجال ماتوا؟ يعني ما المرأة بتخرج، يقول لك واحد سلفي من أصحاب الفضائيات العار هؤلاء من قنوات المسكنة والشحتفة والتمثيل وهذا شيوخ الفضائيات اللي انتم عارفونه. لا أريد أن أكرر أسمائهم. هؤلاء الذين انتفخوا في أيام هذا الطاغية مبارك، هؤلاء الشيوخ البكائين، يقول أنا والله أمرتهم إني بأن بنحفظ الدماء ونحقن الدماء، دماء إيش ويكون بيننا الحب، والحب هو الحب مين يا عم؟ ده أنت أصلا مأمور في الشرع أن تتخذه عدوا، أن تتخذ السيسي، وأن تتخذ توادرس، وأن تتخذ هذه حكومة العار، وأن تتخذ الببلاء، وأن تتخذ الأمريكان، تتخذهم عدوا، أن تغضب لله وأن تعاديهم في الله. وأوصك وراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كيف تقول نحب بنحب مصر ستحل كل الإشكال والمشاكل هذه تحل بالحب؟ أعوذ بالله. يعني حشرك الله مع السيسي يا عم، وحشرك الله مع توادرس إن لم تتب. فهذا الشيوخ شيوخ لهم فضائيات كبيرة. ثم يأتوا يعني 120 للجمعة الماضية، 120 في يوم واحد من الذين تظاهروا في بمناسبة ما 25 يناير اللي هي الثورة، هذه 3 سنوات ثورة هيكل ثورة يعني المختطفة هذه 120 لم يندد هؤلاء الشيوخ بكلمة واحدة بهؤلاء بهذه الدماء التي أريقت، بأي ذنب قتلوا. وفي نفس الوقت قتل علج من الداخلية، ضابط كبير من الداخلية، هو حقير وسافل وصغير، ضابط مجرم لم يبكي يوما على هؤلاء الذين قتلهم بنفسه وأشرف على قتلهم وكان عضوا فيما يسمى مباحث الأمن الوطني. وما أدرك مباحث الأمن الوطني اللي هي أمن الدولة، يبكون والتحالف دعم الشرع ينزل بيانات الشاجب، هستيريا كرنفال من البيانات والشجمة على هذا، الجنازة حارة والماي الضابط إيش يعني هما؟ هل هؤلاء يقولوا قولوا حتى يكفيكم أن تقولوا لم تقتلوه يا سيدي، قولوا لم نقتله يكفي، ما دخل لنا بهذه القضية، لكن تزايدوا وما شاء الله الشهيد حولت هذا المجرم الطاغية برتبة لواء ومساعد وزير الداخلية وتقولوا عنه لواء وتقول عنه شهيد، من الذي يقول؟ دعك من السيسي وحلفاء السيسي، ودعك من هؤلاء الحكومة والإعلام المجرم الفجم يقول شهيد، هم بيدخلوا النصارى الجنة عيب، لكن احنا نتكلم على المسلمين على شيوخ يقولون شيوخ من؟ ضد السيسي وضد الانقلاب ومع ما يسمى تحالف الشرعية الديمقراطية هذه، يقول لك نمدد وجريمة وندينها ونفعل يا أخي قول إنك لم تفعل أنت، وإحنا نعلم أنك لا تفعل ولن تفعل، ارحم نفسك خلاص عرفنا انك انت لا تفعل ولن تفعل. واحدهم يقول في قناة الجزيرة قيادي كبير في التحالف وفي من الاخوان يعني من قيادة الاخوان، يقول نحن نتبرأ من هذا الذي حدث اللي هو الجريمة قتل الضابط، وانهم قالوا بكله بيبرر له، نحن لو كنا نقدر، هو بيقول عن الضابط، هو لو كان في إمكانهم أن يقتلوا السيسي ولكنهم لم يشاءوا أن يقتلوه، لو كنا نريد كنا فعلنا بالسيسي كما لو أشاءنا، لما علمنا أنه ينوي أن ينقلب على الرئيس يوم الحرس الجمهوري، لو شئنا لكنا دخلنا الحرس الجمهوري لفعلنا ولكننا لم نفعل، وهذه أشياء كثيرة حدثت لدينا وكنا نستطيع أن ننتقم منهم ونستطيع أن نفعل ولكننا لم نفعل. لماذا؟ لأننا جماعة سلمية وسلماتنا أقوى من الرصاص وأقوى من البذنجان وأقوى من يعني حاجة عار وشنار. طب ده هذا يدينك أنا تستحي، هذا يدينك يعني كنت تقدر تخلص الرئيس، يعني كنت تقدر تخلص تدخل الحرش وانت لم تفعل، كنت تقدر تخبط على السيسي أو تقتله أو تقتله أو تفعله أي شيء تخلصوا الأمة كلها ولم تفعلوا، ألا هذا يدينك؟ هذا يدينكم. تقولوا لهم على الأقل طالما أنتم يعني في الرعونة هذه وطالما أنتم في النعومة هذه، قولوا لهم نحن لم نقتل ولا نقاتل ولا نفعل، هم يعلمون أن الإخوان لا علاقة لهم بهذا يعني. ولكن قولوا لهم على الأقل ذلك، أو نحن في شغل في قتلانا نبكي على قتلانا، هاتوا لنا يوما عمل للضابط انظر بقى جنازات رسمية وكذا وهكذا، وبعض الجنود الذين قتل عملهم بما يسمى الحداد الرسمي 3 أيام. هذه أشياء ما أنزل الله سلطان، هذه بدعة يعني، لكنها بقى شده حداد رسمي، و5000 قتيل في يوم واحد، لم يترحموا على، لم يدينوا حتى بالرقم الذي اعترفوا به. يعني قال لك لا هم حوالي 900 واحد أو 1000. طب يا سيدي 10، هل أدنتم ذلك؟ هل أدنتم يعني الحكومة نفسها وهذا هؤلاء المرتدون هؤلاء المجرمون هؤلاء، هل عزوكم في قتلاكم؟ هل ترحموا على الأطفال الذين حرقوهم في ربعة والنهضة وغيرها؟ هل ترحموا على الذين قتلوهم وحرقوهم في مسجد رمسيس ومسجد الاستقامة وحرقوهم هناك في الإسكندرية في مسجد القائد إبراهيم وغيره؟ هل ترحموا على الذين قتلوا في دلجة وفي كرداسة وفي غيرها من الأماكن وفي الجيزة وغيرها؟ هل ترحموا على الذين قتلوهم في ناهية؟ هل ترحموا مرة ببيان اليتيم في الإعلام على واحد من هؤلاء الأبرياء الأطفال وعلى النساء؟ هل ترحموا على المرأة التي قتلوها الأمس في قسم الشرطة، ذهبت لتسأل عن زوجها قتلوها ضربوها الشرطي أمن ما يسمى أمين شرطة هذا المجرم راح ضربها قتلها، ويأتي يقول لك أصلاك الرصاصة خرجت خطأ. يعني هذا هو، هل عزوكم؟ هل واسوكم في قتلاكم؟ لماذا إذن تجلدون ذاتكم وأنفسكم وتقول تبينوا للغرب أننا لسنا قتل ولم نقتل هذا الضابط ولم نقتل؟ طب عرفنا الغرب باعكم بثمن بخس، وباعكم أوباما، وباعتكم أشتون، وباعكم الغرب والشرق، وتزلفوا إليه، بل هم الذين قالوا للسيسي يا سيسي يعني انهي الأمر خلص، هو الذي هو السيسي ويقدر يفعل شيئا إلا بإذن أوباما وإلا بإذن أشتون وإلا بإذن الشرق والغرب، هم الذين باعوكم بثمن خبخ. هذه آل سعود أمس فقط 4 مليار دولار تضخها في جيب اللصوص وجيب المجرمين، في جيب هذا المجرم السيسي الذي صار مشيرا للشيطان، رقوه من لواء لفريق، فريق أول إلى مشير، ولم يخذ يوما معركة في حياته، تخيل لم يخذ معركة في عدو أصيل، يعني لم يخذ معركة ضد اليهود وضد إسرائيل مثلا المحتلين فلسطين، المعركة الوحيدة لأنه تخرج بعد المعركة التي 73 قلنا لكم، تخرج سنة 77 خلاص، كان بديفيد جيل، كان بديفيد بيع الكتاكيت والبيض والفراخ والقلقاس والمش عارف والأحذية، هذا والد الجيش، والله هذا جيش كروش صلات كلهم كده عبارة عن فيلل وأشياء أموال ضخمة، هذا هو الذي لم ينتصر في حياته إلا على الأطفال في ربعة وعلى الأبرياء غير المسلحين في ربعة والنهضة وغيرها، هذه المعركة التي خاضها السيسي وهي التي رقته إلى مشير، درجة المشير الآن أعلى درجة، مارشال، فيلد مارشال في التاريخ، مش لمونتجومري وهؤلاء روميل وغيره، صار مثل هؤلاء يعني الكبار في المعارك، أصحابي أقول لك أن خاض معارك على الأقل هؤلاء روميل ومونتجومري وهؤلاء القادة العسكر حتى هتلر وغيرهم لم يقتلوا شعوبهم ولم يقتلوا مواطنيهم، أنت الذي قتلت تقتل شعبك، وتترقى مرشال وترقى مرشال ترقوا إلى هذه الرتب الرفيعة على جسس الآخرين جسس أعداء شعبهم، ولكنك أنت ترتقي على جسس بأموال من؟ أموال المسلمين، أموال هؤلاء الذين اغتصبوا أموال المسلمين من آل سعود الذين أمدهم أمس في هذا الأسبوع 4 مليارات دولار زيادة على الذي دفعوه لهم من قبل، وبعدين عمالين لماذا تجلدون ذاتكم أيها الشيوخ وأيها القادة وأيها الإسلاميون هؤلاء؟ لماذا أنتم في شغل على بكاء على قتلاكم وعلى جرحاكم وعلى من يسجنونكم؟ دعوا الشباب يفعل ما يشاء، ما لك أنت، ما لا تتدخل، لا تطبق الناس، هو لا أنت، لا منك ولا كفاية شرك، اسكت، يرفعك السكوت، دع الشباب يتحرك من رحمة الله، قد يكون من رحمة الله والله، ونحسب ذلك رحمة الله، إن هؤلاء القادة ليسوا موجودين على الساحة الآن، لأن لو كانوا دمروها الشباب ممكن القط يخربش في النهاية عندما بالفطرة لابد أن يتنمر القط، ضيق على القط سيتحول إلى نمر إن لم تفتح له فتحة يهرب منها، عصب عليه يدافع عن نفسه، غريزة البقاء. ألا أنتم تريدون أن تخرج النساء وتخرج الأولاد هؤلاء والصغار والأطفال ويضربون ويزنون ويعذبون ويغتصب، الولد يرى أمه تغتصب أمامها أو تنتهك عرضها، ورأيناهم يحتضنون النساء، هؤلاء الكلاب يحتضنون النساء وينتهكوها ويمسكوها من أجسادها، هذا انتهاك للعرض في التظاهرات. يعني المرأة تخرج ولا أحد يحميها، يعني فين الرجال؟ فلتجلس إذا المرأة في بيتها إذا لم تحمي النساء، إذا لم تستطع أن تحمي النساء. وبعدين إيش الموضوع؟ هو يعني نساءنا وأولادنا دائما هم اللي بيتضربوا وهم اللي بيغتصبوا وهم اللي بينتهك أعراضهم، مش عندهم نساء؟ مش القضاة دول عندهم نساء؟ مش هؤلاء وكلاء النيابة عندهم نساء وعندهم أولاد وعندهم مدارس وعندهم كل شيء؟ وهؤلاء الضباط ليست لهم عوائل؟ يعني عائلة سعيدة هنية ونحن عوائلنا ثكلة ومنكوبة ومقتولة، فهو عوائلنا بين قتيل وطريد وشريد، وكل يوم معرض اللي بيخرج في التظاهرة لا يدري هل سيرجع أم لا يرجع، عمل كل يوم كأننا موردين عارف الزبون اللي هو بيتجر الجملة، عمل كل يوم يحس خسر كم واحد، خسرنا اليوم 100، خسرنا 50 سجين على 20 قتيل على 30 جريح على ايش الموضوع؟ لن يحدث، لن يتراجع هذا الانقلاب ولا هذه الحملة الإلحادية في مصر، ولن ينكسر جيش مصر هذا إلا إذا تألم كما يتألم الشعب. كل هذا لأنهم لم يواجهوا، لاحظوا لما بيروحوا في وجهه في سيناء فقط عمليات بسيطة 3-4-5 يروح مدمر لهم طيارة وعمل لهم كم مكسر حاجات بسيطة، ما لا يوجد عدد سكان، يروح يضربوا من؟ يروح يقتلوا الأبرياء بعد ذلك في سيناء، رغم من الذين فعلوا لا خلاص اختفوا. وانت فاكر يعني واحد هيضربك في كمين سيبقى لك مثلا في القرية منتظرك تضربه وتقول له تعالى بالطيارة؟ هو اختفى خلاص، هي الحرب كر وفر، اختفاء وظهور، تظهر مفاجئ وتختفي مفاجئ، هذه حروب، هذه فترة. ولذلك الذين هذا الجيش المصري صدقوني لم يواجه حتى الآن جماعة مسلحة قوية تستطيع تكسر شوكته، لأن هي القصة إيه؟ مجموعة مسلحة، رأيتم جماعة الجيش بيستعين بمجموعة سوات الأمريكية، مجموعة سوات الأمريكية موجودة في مصر الآن، كانت موجود بصورين بلبسهم بيحرسوا بعض الأماكن ويقفن والناس واقفة فكرانهم إن الناس العاديين واقفين يظنون أن هذه قوات مكافحة الإرهاب اللي هي المصرية، هذه قوات سوات الأمريكية يستعينون بها. ألا أنتم يعني حتى ألا يكفيكم قوات المظلات والصعقة وإرهاب الإرهاب ونصف مليون من الجيش مع نصف مع أكثر من مليون من اللي هم العسكر الأمن المركزي، يعني ما يكفيكم كل هؤلاء وطائرات وتستعينون بقوات الأمريكية وقناصة من الغرب والشرق؟ أيها المجرمون هذا جيش احتلال يا جماعة. واحد يقول لك مصر جيش أنا جيش احتلال، ما الفرق بين الجيش الأمريكي الذي احتل أفغانستان احتل العراق العراق الآن؟ عندما اسأل أي شيء يقول ما هو ماذا يفعل؟ يقول لك يقاوم المحتل، يجب المجاهد المحتلين فرض عين على المحتل. طب قل له شيل الاسم، احذف الاسم، هذا الجيش العراقي، لا الجيش الأمريكي، لا بيعملوا الجيش المصري، لكن محتل من؟ محتل مصر. الجيش المصري محتل مصر، نعم كل الجيوش العربية هذه محتلة بلاد العربية، هي بيتي ده بتحارب هي بتحارب من؟ هاتوا لنا جيشا يحارب أي عدو، لا يحاربون إلا الشعوب، ده بحارب شعوبهم، إذن جيوش محتلة. وهذا لا فرق عندنا بين احتلال وطني واحتلال أجنبي، الاحتلال هذا وطني هيكون عقوبته في الشريعة عقوبة المرتد أغلص ويجب يقاوم، هو عدو صيال، الصيال هذا ممكن يكون مسلم على فكرة، وليس بالشرط أن يكون مرتد، ممكن الصيال يعني واحد مسلم مؤمن، يسير شيخ إسلام يقتحم عليك بابك أو بيتك ليأخذ منك مالك أو يضربك أو يعملك أو يعتدي عليك، هتفعل معه إيش؟ تسكت أهلا وسهلا ومرحبا ولم أقعد إليه أسأله خذ المرأة أو خذ كل شيء وهذا هتفعل ماذا؟ أم تقومه؟ أم تدافع عن حريمك وتدافع عن مالك وتدافع عن عرضك حتى لو كان مسلما يعتدي عليك؟ فما بالك جيوش أصلا عقيدتها فاسدة، عقيدتها تحارب الإسلام، عقيدتها موالية للكفار، كيف نفعل؟ يعني نعمل إيه؟ جيش احتلال. يجب أن العلماء ألا يكتموا هذا الحق ويصرحوا به ويقولوا أن جيش مصر جيش احتلال. هل في جيش بالله عليك ويفعل هذا؟ أول أمس في الإسكندرية ولا في مدينة إسكندرية تقريبا يدخلوا على شيخ مسكين، يدخلوا ليقبضوا عليه، شيخ إمام مسجد، يدخلوا عليه في هناك في المن في بيته، يرموه من يلقوا من البلكونة من الشرفة، يلقوا على الشارع على رأسه، يقع على رأسه يموت في الحال. ما ذنبه؟ ماذا فعل لكم؟ طب اقبض عليه لكن تلقوه هكذا. واحد ضابط يصرح في الفيسبوك عندهم، صرح بيفتخر باسمه وكذا وكذا. الواحد ما اذا لم يكن يقتل 3 أو 2 في اليوم بيكون ضميره غير مرتاح، بيشعر ان الفلوس ليست حلال، بيسخرون من المسلمين. ليس علينا في الأميين سبيل، يقولون عنا ليس علينا في الأميين سبيل، يستحلون أعراضنا ودماءنا ويتسمون بأسماء، يقول لك أسماء مسلمية. هذه الدكتورة التي دخلوا عليها في المستشفى المنقبة، هذا يدخل عليها هؤلاء التقليد يقولونها يا ماذا يا كفرة، ما لكمش وجود يا كفرة. هذا المجرم الكفور المرتد ها هيقول عن المؤمنة الصالحة، يقول عنها أنتم كفرة لا مقام لكم. هذا هو ما يبسونه في الشعب الآن. تخيل بعض الناس العوام في الشعب بيقول لك لا ده دول إخوان قتلة، يعني يجب إن هم ليس علينا فيهم سبيل وإن حلال دمهم، والجيش يقتلهم تخلوا يقتلهم يقول لك فيهم أطفال، يقول لك أطفالهم. تخيل هؤلاء من عوام مسلمون، الناس ضيعوهم، وذلك لا يوجد رجولة ولا شيء ولا أحد. لذلك الناس عمال اغتصبوا المرأة هناك، احنا ما فيش واحد عنده أليس فيكم رجل رشيد؟ أجلس فيكم فحل؟ خلاص خصوكوا يا شعب مصر، هنعمل معاكم مثل ما فعل الخليفة العباسي المستعصم عندما أرسل إلى أهل مصر لما عينوا شجرة الدر، ماذا قال؟ يا أهل مصر لم يكن عندكم رجل تنصبوه، أرسلنا لكم رجلا من بغداد نجد نستورد لكم حبوب شجاعة. يعني مصريين محتاجين نستورد حبوب شجاعة للرجال حتى يقوموا هذا الظلم والذل؟ إلى متى عهد السلمية والاستسلام المهين؟ إلى متى الاستسلام لغاندي؟ إلى متى هذا الاستسلام وهذا الظلم؟ يا أخي من مات رأى نبيكم قالها، من مات دون عرضه فهو شهيد، قتل دون عرضه، موت دون أعراضكم، دون حريمكم، مالك، دون أمك، دون دينك، دافع عن نفسك حتى على الأقل. ولكن للأسف الشديد حاجة تخدير عام وتكدير عام في اغتيال عام لخصوبة الرجال في مصر الآن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك ابناء أمائك، نواصينا بيدك، مرض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في الشيشان وأفغانستان وكشمير وتايلاند وفي العراق وفي سوريا وفي الصومال وفي مالي وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم، اللهم فك أسر إخواننا المسجونين في كل مكان. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.